هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل الجمال مؤانس وطروب، منه استجار العاشق المغلوب، وتنزه الولهان في بستانه كالظبي يخفق قلبه المشبوب. فالكون يزخر بالجمال بداهة كي تستريح إلى الحياة قلوب. لكن يوما في الزمان جماله قدر له، بل موعد مضروب. سطعت شموس الخير فوق سمائه، لا يعتريها غيبة وغروب. حتى استحت شمس الضحى من نوره حيث الجمال بضوئها مجلوب. لكن نور محمد بكماله يوم الولادة خالص موهوب. قد كان يوما للبرايا نفحة في كل عام نرتجيه يؤوب. أنعم بيوم سعده وبهاؤه ساد الزمان ومثله مرغوب. جمعت زهور الكون عطر أريجها ليصاغ حرف باسمه مكتوب. حسن الزمان وذا المكان وعطره من يومها في ذكره مندوب. قد عم خير في الدنا مثل العلا، يغشى النفوس جلاله فتذوب. إن الصلاة على النبي ملاذنا، من للعصاة إذا النفوس تتوب. وإذا القلوب تغافلت عن ذكره تأسى العيون كما بكى يعقوب. يا رب واغفر سهونا عن نهجه، إن الهداية منهج ووجوب. شعر نهى الرميسي. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.